أخذ الفتحة حرف من الفتحة غلط، واخد بالك؟ فدخل واحد شيخ كبير بقى من المشايخ المعتبرين البلد دي زيارة، فبعد ما اتغدى كده أنا الشيخ بتاع القرية الإمام ده اللي حفظ الفتحة، أخذ الإمام الكبير ده ضيفه وبعدين قال له على جنب كده، قال له من عندي بعض إيه أشياء أشكلت علي في الإيه في القرآن، عايز أراجعك فيه. قال وفي أي مكان من في القرآن؟ كل بقى مستنيه إيه للبقرة؟ قال عمران، قال له لا في الحمد في الفتحة، يعني عنده مشاكل في الفتحة لو قريها يعني خمس مرات في اليوم. قال له إياك نعبد وإياك تسعين ولا ستين؟ ثم قال له انا اقراها 90 افضل بالاحتوار، ها احسن يطلع 60 يبقى جهيته سودا يبقى ناقص 30 من كل فتح. هي نستعين، لو انت شلت النقط من فوق كلمة نستعين ممكن نستعين دي تطلع منها 10 كلمات بتغيير النقط، بحيث النقطتين فوق تبقى كلمة، نقطة تحت تبقى كلمة، تحط نقطة هنا نقطة هنا. فهو من الممكن ان يكون الكاتب سريع الكتابة، وهذا يعرفه كل من مارس المخطوطات، كل من مارس المخطوطات، لا سيما زمان لم يكن هناك نص الاعجام ما كان موجود ما تحط نقطة. فلو انت شفت كلمة غير ممكن تبقى عند او غدر او غير او نمر، ممكن تقول اي حاجة، حط الكلمة تحت فوق النقطة تحت فوق تطلع لك كلمة جديدة. فإذا كان ليس لك إعجام ولا نقد، وواحد بياخد من الصحف ما هناك شيخ يصحح له ولا يقرأ له، ده خلل كثير جدا. ولذلك كان يقولون لا تأخذ العلم عن صحف ولا القرآن عن مصحف، لازم تأخذ في القرآن ما فيه شيخ. وعلماء الحديث لله ذرهم، هم الذين وضعوا هذه الضوابط حتى نتحاشى التصحيف، لان التصحيف ده بلاء على الكتب بلاء على العلم كله. كان في واحد من الرواة ذهب الى بعض المشايخ فقال له اريدك اريد ان اتعلم عليك العلم، قال لا اعلمك الى تجلس بين يدي الا اذا فرقت لي بين ابي الجوزاء وابي الحوراء. وسلمان قالوا عن ابن عباس اذا فرقت بين ابي حمزه وابي جمره، وسلمان قالوا عن ابن عباس، سلمان قالوا عن ابن عباس شوف حمزه وجمره شيل النقط يبقى الاثنين زي بعض. وقد يكون واحد من هؤلاء ثقه والثاني كذاب مثلا، فإذا لم تستطع أن تفرق يبقى دخلت حديث الثقة في حديث كذاب. وما أجمل ما كتبه بعض علماء الحديث على رواية أبي الحوراء، وما كانش فيه نقص، كانش فيه نقص، فالحوراء والجوزاء هما الاثنين واحد، بس النقط هي اللي فرقت بين الاثنين. طيب هو كتب وما كان في إعجام، لكن خايف يلتبس عليه لما يرجع بلده هدي ابو الحوراء ولا ابو الجوزاء، فان كتب فوقها حور عين، يبقى هو مين بقى؟ الحوراء على طول، يبقى هو ابو الحوراء. فلما يكتب حور عين على كلمه الحوراء ده خلاص عارف ان دي ليست هي الجوزاء، ليست هي الايه؟ المعجمه. ولهم في التصحيحات حديث عجيبه في الشكل، يعني لم يقف فعلا معظما هو الساده الذين اثنوا اعمارهم في هذا الفن، لكن من سوء حظنا نحن غيبنا تماما عن هذا العلم. فكلمه رحراح وزجاج قريبه الشبه من بعضها، لان لما لو كان في واحد بقى من اللي ما بيرفعش ايده وهو بيكتب، يعني ايه يكتب كده على طول؟ كل سبق بعض، انا مش عارف الكلمة خلصت فين. وهذا موجود موجود في بعض المخطوطات، ان كان يحتار يقرا المخطوطة ازاي، لا نص والراجل ما بيشيلش ايده، مش عارف ايده ولا ما بيدخلش كلمة عن كلمة. فينتبه زي ما احنا قلنا امبارح ان يحيى بن معين لما كان بيكتب صحيفة اذان عن انس عشان ما فيش واحد يعملها ثابت عن انس، لان اذان ثابت قليل الشبه من بعدها، فمعنى صحفها اي قلبها، صحفها اي قلبها. فالحرف هذا بيقول ان في بعض العلماء حكم على احمد بن عبد الضبي المصحف هذه الكلمه، تصححت عليه. لكن احمد بن عبده امام ثقه، فقبل ان نحكم عليه بالغلط نشوف هل روايته يمكن ان نجمع بينها وبين روايه الاخرين بوجه ما. فاذا استطعنا ان نجمع يبقى لا نرجح، الجمع اولا ثم الترجيح. فتعالوا نشوف هل ممكن نجمع ولا لا. ابن خزيمه رحمه الله راوي هذا الحديث جمع بين الروايتين، بل اخذ فقه الباب من هذا الحرف المتنازع عليه، فقال باب اباحه الوضوء من انيه الزجاج ضد قول المتفوقه الذين يقولون ان هذا اسراف اذ الخجق ابقى واصلب. زعم الخوف يقول لك انت حتجيب ابريق زجاج تفضى منه، قال افري يا اخي وقع الكفر، مش انت تشتري واحد غيره؟ ده اسراف، هات الحديد يقع ما يقعش يبقى خلاص انت ضمنت ان مفيش اسراف. ها؟ فابن خزيمه بيرد عليهم بقى يقول ان ده مش ورع، ده تنطع. ليه؟ لان النبي عايزين يفضى من اناء زجاج. فاذا كان هو تنضع من اناء زجاج وهو سيد الورعين لازم تجيش تقول لا لا يجوز لديه انية الزجاج. يبقى ابن خزينة بنى فقه الباب على ايه؟ على الحرف هذا المختلف عليه. ثم قال بعدما روى هذا الحديث من طريق احمد بن عبده فقال باناء بقدح زجاج، شوف انا اقول ايه ده؟ قال وقد رواه جماعة عن حماد فقالوا رحراح، والرحراح هو الواسع من آنية الزجاج والعميق منه. شوف الزمن الجميل، قال لك ان رحراح هو إناء زجاج وصيانته واسعة لكن ليس هو عميقا، فوثق بين الروايتين. اذا هو اناء رحراح من زجاج. شايفين ان الجمله دي فيه تكلف؟ ما فيه تكلف. اناء رحراح من زجاج. يبقى هؤلاء السته الذين رووا مسدد وجماعته الذين رووا هذا الحديث عن حماد بن زيد ذكروا صفه الاناء، واحمد بن عبده ذكر جنسه. هم ذكروا الصفه انه رحراح، وهو ذكر جنس الاناء اللي مصنوع من زجاج. فحملنا روايه هؤلاء على وجه وروايه احمد بن عبد الضب على وجه، فالتانت الروايتان جميعا. يبقى اذا استطعنا بهذه الطريقه ان نجمع ما بين روايه الواحد وبين روايه الجمع بوجه من وجوه الجمع المعروف، وكان هذا المتفرد ثقه ثبتا، خلاص يصار الى الايه؟ يصار الى الجمع ولا يصار الى الترجيح، وينتقل القول بالشذوذ راسا. واضح الكلام؟ ناخذ كمان مثال. نعم. لا رحراح اي الواسع. كلمه رحراح لغه واسع. فالرحراح ده ممكن يكون على اي حاجه، على خشب، على زجاج، على حديد، على خزف. اناء رحراح سواء كان من خشب او من اي ماده الصفه رحراح موجوده، تاخد بالك؟ فلما جاءتنا كلمه زجاج في الروايه الاخرى يبقى رحراح من زجاج. افرض ان احمد بن عبد قال من خشب يبقى رحراح من خشب، افرض قال حديد يبقى رحراح من حديد، وهكذا. نعطي مثالا ثالثا حتى يعني يتضح الكلام اكثر من ذلك. في حديث رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فان خشيت الصبح فواحدة. يعني تسلم اثنين وتسلم اثنين وتسلم اثنين وتسلم، فاذا خشيت ان يهجم عليك الصبح فاوتر بواحدة. روى هذا الحديث اكثر من 20 تابعي عن ابن عمر، اكثر من 20 تابعي عن ابن عمر، بهذا اللفظ صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح الواحدة. وطبعا من ضمن الأشهرين اللي رواها عن ابن عمر أولاد خالد وعبد الله وعبيد الله، وكمان من ضمن رواه نافع مولى ابن عمر المشهور بالاختصاص به، ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وعبد الله بن دينار وجماعة من هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. ثم رواه علي بن عبد الله الباركي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، اللي هو زود ايه؟ زود النهار. فتكلم بعض علمائنا كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم على هذه الزيادة وقال انها شاذة. الإمام البخاري قال لك لا، ده زيادة ثقة ليست شاذة، وكذلك قال البيهقي وابو سليمان الخطابي وجماعة. ما أريد الآن بالكلام إن أنا أتكلم في خصوص هذا الموضوع، لكن إحنا هنطرح وادي عندنا علماء مختلفين هم وأكابر، يعني البخاري في فريق مع البيهقي والخطابي والنسائي وأبو داود والترمذي في فريق. تعالوا بقى نحقق ناخذ هذا المثال ونشوف بقى ينطبق عليه الشاذ ولا لا. الجماعة اللي فوق العشرين هم حوالي 22 أو 23، يعني عدد كبير، وفيهم الذين سميتهم يعني استخفت ذكر أولاد عبد الله بن عمر لأنه معروف من وجوه الترجيح ملازمة الراوي لشيخه، أحد وجوه الترجيح، يعني واحد لازم شيخه 20 سنة فروى عنه شيئا، جاء واحد ثاني وهو ماشي عادل سبيل فدخل له الشيخ سلم عليه سلامات الدولة حامد حدثني بحديث فحدثه بحديث، لكن هذا الحديث الراوي رواية اللي ماشي عادل سبيل رواه على صلات الذي لازمها 20 سنة، ده ناخد القول مين؟ الذي لازمها 20 سنة، لأن تمام الملازمة أحد وجوه الترجيح، تمام الملازمة أحد وجوه الترجيح، كما سيدنا مثل رواية محمد بن جعفر المشهور بغندر عن شعبة بن الحجاج، محمد بن جعفر لازم شعبة 20 سنة، لذلك قال بعض العلماء أظن أحمد أو يحيى بن معين قال إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حسن بينهم، رجل عنده 20 سنة. ولو تفتكروا احنا بنتكلم على التدليس قلنا ان الذهبي استثنى الاعمش من ابي صالح ليه؟ لانه لازمها مده طويله جدا، وكان احد وجوه ترجيح الذين ضعفوا حديث الكليتين اذا بلغ الله الكليتين من نحن السبب، قال لك ان عبد الله ان سالم ابن عبد الله ان اولاد عبد الله بن عمر المختصين به لم يروا هذا الحديث، فلو كان عند ابيهم لكانوا اولى الناس بان يكون عندهم هذا الحديث، فكيف يحصله واحد يعني بعيد بالقبل ابن عمر مره او اثنين او ثلاثه او لم يشتهر الاخذ عنه كاولاده. فانا لما ذكرت سالم بتاع علشان ايه ابين لك الصوره اكثر، فهؤلاء اللي هم 23 رواه الحديث على هذا اللفظ صلاة الليل مثنى مثنى، فجاء البارقي علي بن عبد الله فقال ان يزود الايه؟ النهار. نيجي الاول من حيث المثنى، هل نستطيع ان نجمع؟ اي نستطيع، نستطيع ان نجمع بان نقول ان زيادة النهار لا تنافي اصل الحديث، هو ايه بالمانع تكون صلاة النهار وصلاة الليل مثنى مثنى؟ ايه المانع؟ وقد صرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهار ركعتين ويصلي، فصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، فهذه الزيادة لا تنافي الحديث الأكثرين وهو صلاة الليل، لا سيما ان حديث البارقي اللي وصلت الليل والنهار مخرش الزيادة فان خشيت الصبح. تعرفين لو الزيادة الموجودة فان خشيت الصبح من بعث على طول صبح ايه واحنا في عز الظهر. ها خلاص النهار مثلا فاذا خشيت الصبح كيف يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. فهذه الزيادة غير موجودة في حديث البارقي. لكن لو هي موجودة ثم على طول تتقبح على طول. ماشي الكلام؟ فهنا الزيادة غير موجودة وزيادة النهار لا تناسب ذكر الليل. إذ يمكن أن يكمل صلاة الليل مثنى مثنى وأيضا صلاة النهار مثنى مثنى. فليس هناك أي تناسب بين الحديثين. لكن ما نكتفي بهذا. لازم نرجع نحقق حال الذي تفرد. هل هو خطة شفت مبكن تحتمل زيادته ام لا؟ فوجدنا ان علي بن عبد الله البارقي لم يوثقه الا ابن حبان والعجلي ولم يخرج له مسلم الا حديثا واحدا. فيبقى ده مش فيه مش في الذروة العليا من الاتقان ولا اشتهر عنه. يعني كيف ولم يوثقه الجهابذة الكبار الذين عليهم مدار الحكم على الرواه كابن معين والنسائي واحمد والدارقطني ابو حاتم ابو زرعه هؤلاء الناس ومعروف ان ابن حبان من المتفهرين دافيا في طبقه التابعين ومثله العجلي. وعندنا اثنان من العلماء عندهم تساهل وثقوا هذا الراوي ثم ليس لهذا الراوي في صحيح مسلم عشان ما يجيش واحد يقول لا ده مش رجال مسلم. احنا بنقول له ان رجال الصحيح يختلفون على حسب اكثار صاحب الصحيح عنهم او اقلاله. فلا يستوي من روى له مسلم 300 حديث كالذي روى له مسلم حديثا واحدا. الذي روى له 300 قطعا واضح ان مسلم اختار الروايات واحتج به اكثر من الذي روى له حديثا واحدا. يبقى لما تاخد القرائن دي يوم يحيط في صدرك انك تحكم بايه؟ بزيادة الثقة هنا وتميل الى الحكم للشذوذ لكن تصور لو احنا وضعنا مكان علي بن عبد الله البارقي خالد بن عبد الله بن عمر. لو حطيت خالد مكان علي بن عبد الله خلاص خذوا الامر خلاص يبقى على طول سالم من المختصين بوالده ولا يمنع ان الليل تناك النهار على نحن نقدم. لكن لما كان هذا الراوي لم يشتهر ولم يعرف راوي الى اخره يبقى ايه توقفنا. طب الامام البخاري اعتبرها زياده الثقه دي لان في شاهد لهذا الحديث عن ابي هريره من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب امام كبير من اقران مالك والزهري الزهري وسعيد المقبول معروف ثقه سد امام مروان بن ابي هريره يوصلك ده ظاهره الصحه ام لا؟ ظاهر الصحة مع ترجمنا لرجالات الإسلام. لكن يبقى شيء وهو أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب في كل ما في روايته عن الزهري وهذا الحديث منها رواه عن الزهري. فبعض العلماء تكلم في خصوص روايته عن الزهري لما يحس في صدرك برضه ربنا يكون محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب يعني وهم على الزهري في هذه الروايه. وهم على الزهري في هذه الروايه فيقوم برضه ايه يحس في صدرك شيء مع ما حس في صدرك من الروايات الاولين فقد لا ينهض القول بان دي زاد الثقه. اما من حقق وقال ابدا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب كما انه يتكلم فيه الناس اثنى عليه اخرون وقالوا هو خبث في الزهري وهذا اقل احواله ان يكون حسنا. ده ناس تقول صحيح جدا ده ناس تقول ممتاز ايه الحسن بس فما عملتش انك تقول حسن بس فهو قلت حسن. اذا كان حديثه والسند حسنا مع روايه البارقي وانت تقوى ويبقى ايه نستطيع ان ناخذ الحكمه وهو زياده النهار وتلتحق بزياده الايه الفطر ولا تلتحق بالشباب. فالمساله ايه؟ المساله كما ترون عايزه نوع من القدم الراسخه في الفن. لان اذا كان الراوي الذي تفرد هذه الزياده زي علي بن عبد الله البارحي فممكن تاتي له بشواهد ومتابعات والى اخره من بره من خارج وقوي الروايات. المسألة مجلة أقدام، المسألة مجلة أقدام، يعني من الصعب جدا لواحد مبتدئ أن يدخل يناقش الكبار. يعني مثلا هو مثل هؤلاء الكبار كمثل قول جرير: وابن اللبون إذا ما لج في قرن لم يستطع قولة البذل التناعيش. ابن اللبون لسه بيرضع لبن، عايز يناقش واحد عجل فحل كبير، هتيجي زي ايه؟ هيروح فين على طول؟ فأين هذا ابن اللبون من الإيمان الكبير العام المفرد اللي هو يعني صلبت عظامه في هذا العلم وصار له ملكه وقدم مرتبته الأساسية؟ هذا البحث صعب جدا دقيق جدا وبيدخل فيه مسألة ايه؟ الملكة. مسألة الملكة مع كثرة الممارسة. مع كثرة الممارسة. يبقى الشاذ لا بد فيه من تحقق المخالفة القادحة سواء في المتن أو في الإسناد. إذا أردت أن تنفي الشذوذ عن رواية ما لا بد لك من أمرين: الأمر الأول يتعلق بالمتن والأمر الثاني يتعلق بالإسناد. فتأتي على الحرف المختلف فيه في المتن أو الرواية أو السطر أو الجملة فتوفق بينها وبين الرواية الأخرى. إذا استطعت أن توفق إذا أنت قطعت نصف المرحلة. فإذا ما استطعت أن تجمع لا تقل إن الجمع ممكن حتى ترجع إلى ذلك المتشدد الذي زاد. فإن رأيته ثقة ثبتا ما عليه نغمز، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك حكم بعض العلماء له، يعني ما حكم عليه الشديد بل حكم له بالزيادة، فكل هذا من القرائن التي ترجح لديك أن هذه تلتحق بزيادة الثقة ولا تلتحق بالشديد. بقي في بحث الشاذ أن نقول: إذا حكمت على رواية ما بأنها شاذة فالمقابل يقال عليه محفوظ. احنا عندنا الشذوذ في راجح ومرجوح، متفقون على هذا، راجح ومرجوح. طب اللي المرجوح قلنا عليه شاذ سميناه شاذ، طب الراجح نسميه ايه بقى؟ قال لك نسميه محفوظ. فلما تقرا في كلام العلماء والمحفوظ حديث فلان تعرف ان كلمه المحفوظ تساوي الراجح، تعرف ان كلمه المحفوظ تساوي الراجح. اذا حكمنا على حديث بالشذوذ يبقى مقابله هو المحفوظ، مقابله الحديث الصحيح هو المحفوظ، يبقى المحفوظ تساوي الصحيح او تساوي الراجح او تساوي الصواب الى اخره. لكن ما يفوتني ان اقول ان بعض العلماء قد يطلق المحفوظ والاصحيه ولا يقصد التصحيح ولا الرجحان. شين ده رمز لابن ابي شيبه وهذا رمز ابن مالك، يعني عشان هو تعرف مين اللي خرج الطريق ده، يعني خرج طريق عبد الله بن عامر هذا ابن ماجه وزين ده الترمذي وزين الترمذي والطريق هذا ابن علي في الكامل. راى ابن ابي شيبه اللي هو ابن ابي شيبه هذا ابو بكر في مسنده في مصنفه عن شريك ابن عبد الله بن نخي عن ثابت بن ابي قصير قال: قلت لابي جعفر لابي جعفر الباقر حدثت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. ماشي. وكذلك روى هذا الحديث عبد الله بن عامر عند ابن ماجه عن شريك عن ثابت ابن ابي صفية عن قال قلت لابي جعفر حدثت عن جابر قال نعم. اذا احنا عندنا اثنين رووا هذا الحديث عن شريك عن ثابت قال قلت لابي جعفر حدثت. اذا في انقطاع ولا لا؟ حدثت. لكن احنا نعرف مين اللي حدثه؟ لا ما نعرفش. فخلي بالك من لفظ حدثت ده اللي البحث فيه والبحث في الدين كمان. البحث في الاسناد والمتن. حدثت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم. روى هذا الحديث ارجو الاخوة ان ينتبهوا لي لان لو لاحظت المسألة دي المسألة تتضح معاكم تماما. روى هذا الحديث اسماعيل بن موسى الفجاري ابن بنت السبي عند الترمذي طبعا الترمذي اللي خرج هذه الرواية عن شريك عن ثابت قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم. ايه الفصل الروايتين؟ حدثك حدثك جابر قال نعم. فده يدل على ان ابي جعفر الباقر في روايه اسماعيل بن منسى ابن بنت السدي ان جعفر الباقر سمع هذه الروايه مباشره من جابر بخلاف روايه ابن ابي شيبه وعبد الله بن عامر بن زراره كلاهما قال حدثت عن جابر. يبقى هذه الروايه فيها انقطاع وهذه الرواية فيها اتصال. تلاحظوا ان اسماعيل بن موسى من طبقة مين؟ ابن ابي شيبة وابن نفس الطبقة اللي من كلاهما كل يروي عن مين؟ عن شريك له. فحصل خلاف. اسماعيل بن موسى خالف عبد الله بن عامر ابن ابي شيبة. هما الاثنين رووا هذا الحديث عن شريك عن ثابت قلت لابي جعفر حدثت وهو لدى روى الحديث عن شريك عن ثابت قال قلت لابي جعفر حدثك جابر قال نعم. هنا بقى في روايه اسماعيل بن موسى السدي قال حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره قال نعم. وقف على كده يبقى روايه المتقدمين فيها زياده مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. لا لسه اوكي يعني ايه يعني نزل تحت. الترمذي روى هذا الحديث عن وكيع وكيع هذا مثلا لشريك عن ثابت قال قلت لأبي جعفر أحدثك جابر أما النبي صلى الله عليه وسلم قد مرة مرة قال نعم. تبقى رواية وكيع موثقة لرواية اللي رواية من إسماعيل ماشي. ده رواية وكيع هذه رواية الترمذي أيضا. وحفص بن غياث روى هذا الحديث عن ثابت بن ابي صفية عن عبد الله عن محمد بن جعفر الباكر عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. يبقى خلاص احنا كده ايه انتهينا من الغياث. تلاحظ بقى ان رواية اسماعيل عن شريك ووكيع عن ثابت وحفص عن ثابت كلها متفقة مع بعضها كلها متفقة مع بعضها. الرجل قال ده قال رواية وكيع اصح من رواية شريك. وبعض العلماء قال ان المحفوظ هو رواية وكيع. انا الان انبه على كلمة ان احنا قلنا المحفوظ تطلق على الراجح او على الصواب او على الصحيح. انا عايز اريد ان انبه هنا ان بعض العلماء يطلق كلمة المحفوظ على الحديث الضعيف جدا. الصحيح. فانا عايز اريد ان انبه هنا ان بعض العلماء يطلق كلمة المحفوظ على الحديث الضعيف جدا، عشان مش اول ما تلاقي محفوظ يبقى خلاص لازم يكون صحيح، لا، على حسب القرائن التي تحتف بالرواية. الترمذي قال ان الرواية وثنية اصح من الرواية شهيد. طيب ماشي، وهو ده واضح، لان يشوف اسماعيل بن موسى عن شريك ووكيع وحفص بن زياد كل رواية حديث عن جعفر بعد ابي جعفر الباكر انه روى عن جابر سماعا، فهم بلا شك وكيع اوثق من شريك بطبقات، وحفص بن زياد اوثق من شريك لان شريك متكلم فيه في صاحبه. فالترمذي لما قال روايه وكيع اصح، فهل اعطى ذلك صحه للحديث؟ الجواب لا، لان ثابت بن ابي صفيه هذا اللي هو يعتبر مشترك في كل الروايات متروك. يبقى الحديث حيثما دار من هنا ومن هنا ومن هنا يدور على ثابت بن ابي صفيه ثمالي، وده متروك. يبقى اذا الترجيح هنا نظري ولا عملي؟ نظري فقط. الترجيح نظري، يعني يريد ان يقول ان هذا الحديث انما يعرف من جهة وكيع ومن جهة حفص بن غياث ومن جهة اسماعيل بن موسى عن شريك في احدى الروايات عنه، ولا يحفظ من رواية شريك بهذا التفصيل ولا بكلمة حدثته. يبقى المعروف ان الرواية هكذا، وليس المعروف يقتضي الصحيح الاصحية، كما يقال مثلا المشهور في مذهب الشافعي ترك الوضوء من اكل لحوم الارض، كما يقول النووي. هذا المشهور ان في المذهب عدم ايجاب الوضوء من لحوم الابل، وقال النووي وان كان الاقوى دليلا ايجاب الوضوء. فمش معنى كلمة مشهور ان لازم يكون صحيح، قد يكون مشهورا ولكن ليس له نصيب من الصحة. فلما الترمذي يقول ان الوضوء كان اصح، او غير الترمذي يقول ان هو المحفوظ ومداره على ثابت بن ابي صفيه وهو متروك، لان يعرف ان كلمه المحفوظ احيانا قد يطلقها بعض العلماء لا يقصد بها الراجح او لا يقصد بها الاصحي. هذا هو الذي اردت ان انبه عليه، والحمد لله رب العالمين. أقل أو حروف أقل كان أقوى وأجود إلى آخره. وضرب لذلك مثالا فقال إن العرب كانوا ينتبحون كلمة عندهم لوجازتها وكثرة معناها، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، إذا علم المقتول أنه سيقتل لم يقتل فنفينا القتل عن القتل المقتول. قال في القرآن الكريم القصاص حياة، أدت نفس المعنى وأدت بكلمتين، عندنا القتل أنفى للقتل، أي ثلاث كلمات. القرآن الكريم قال القصاص حياة، فالأجود ومن كان أجود وأقل عدد الكلمات، فالتعريف عادة وصان عن الإسهاب. فلما أجي أقول هنا على حسب التعريف الوارد مخالفة مقبول الحديث، لما أضع مكان كلمة مقبول الحديث الثقة، ألا يكون هذا أخطر كلمة بدل كلمتين؟ ثم إن مقبول الحديث قد يختلف نفسه في درجات القبول وشروط القبول وصفات القبول، فقد رجعنا إلى تعمية هذه الكلمة بقى قبل ما نعمل التعريف ده، نشوف بقى صفات القبول عند الناس إيه شكلها وبتاع، وهنصف في موضوع آخر. فهي المسألة عبارة عن تطويل كلام الشافعي لا أكثر. مقبول الحديث مخالفة مقبول الحديث من هو أولى منه بالقبول، فما أنا قلت مخالفة الثقة للأوثق، التعريف صار أقل في عدد الكلمات وصار أفضل. فالحقيقة يعني هذا ما يعني ما هو تعريف المقبول. في المثال الذي ذكرته ابن جزء الحرار ما هو منشأ الاختلاف في حديث برضو في سؤال نفس الموضوع. رواية الحديث كانت بالمعنى، فلربما استطاع الصحابي ان يجمع كل الحديث مرة واحدة فلا يفوته شيء، ومرة كان يذكر قطعا منه. يعني تعرفين الإمام البخاري يأتي على الحديث الطويل فيقطعه قطعا على حسب الفقه الذي فيه، على حسب الفقه الذي فيه. ونضرب لذلك المثال، وما أقصد من هذا المثال من جيب صحيح البخاري، لكن هذا مثال توضيحي يملي به يتضح مقصود الإمام البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه مسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من بين أظهرنا وغاب عنا واقتطع بيننا فخشينا أن يصاب بأذى ففزعنا فكنت أول من فزع، فذهبت أبحث عنه حتى أتيت على حائط ببن نجار وإذا ليس له باب، فوجدت ربيعا والربيع هو الجدول قناة يعني تمر بأسفل الجدار، لكن بستان زي مثلا هذا السور جدار المسجد ولم يجد له بابا، لكن وجد قبوا في أصل الجدار عشان في قناة بتمر من خارج البستان إلى داخل البستان. قال فاحتفظت، وفي رواية أبي عوانة فحفرت كما يحتفظ الثعلب، جمع أطراف على بعضها عشان يعدي يمر من هذا الإيه الفتحة الضيقة. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد أسند ظهره للحرم، فلما رآني قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت كنت من بين أظهرنا واقتطعت ديننا وخشينا أن تصاب بأذى ففزعنا فكنت أول من فزع، قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة من عليه وخرج من البستان، فإذا أول واحد قبله كان عمر بن الخطاب، قال أبشر بالجنة فإيه فضربه. قال فلهجني أو قال ضربني بين ثديي ضربة وقعت ليفتي، قال فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ابكي وعمر على اثره. قال ما جاء بابن ابكيك يا ابا هريره؟ قلت هذا عمر. قلت له انا بشرت فاضربني. وكان عمر على طول يراه. قال ما حملك يا عمر على ذلك؟ قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال خليهم يعملوا. هذا الحديث انت تستطيع انك انت تقطعه على حسب الفقه الذي فيه. فمثلا لو مثلا في باب كتاب الادب باب الاستئذان معروف ان الانسان لابد ان يستاذن، والنبي عليه الصلاه والسلام احل خطا عين الناظر في البيت بغير اذن، وقال لرجل لو ادركتك لطعنت بها في عينيك. رجل نظر في حجر بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لا اطعنت بها في عينيك ولا ديه لك، انما جعل الاستئذان من اجل البر. فبعد ما تروي مثل هذا الحديث تروي حديث جزء من حديث ابي هريره وهي قوله فاتيت حائطا لبني النجار، يعني تقول الحديث فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره، قال اتيت حائطا لبني النجار فلم اجد له بابا فاحتفلت كما احتفل بالساعه فدخلت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقف على هذا، في هذا دليل على جواز دخول ملك الغير من غير استئذان لمكروه. الحديث الاولاني انه قال له افقع عينيك لانه نظر بدون استئذان، لما ابو هريره دخل في ملك الانصار بدون مرتاز لم يجد بابا فاحتفظ ودخل من الجدول، فهذا دليل على جواز دخول ملك الغير بدون استئذان. فانت ممكن تدور على هذا الحديث تقول باب جواز دخول ديار الناس مثلا من غير استئذان لمقبول. والدليل على ذلك اقرار النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا ابا هريره كيف دخلت من غير استئذان، فلما لم يرد له ذلك في موضع الحاجه الى البيان دل على الجواز. فممكن انت تشوف الحديث رغم طويل انك انت ممكن ايه تاخذ بس الحته دي منه وترويج السند تمام، لانك انت ما تريد بقيه الحديث انما تريد هذه الجزئيه فقط من الحديث. فالامام البخاري رحمه الله كان ياتي على حديث هذا ويقطع الحديث، ممكن نطلع منه 20 مسألة فقهية، هو عايز مسألة باب النكاح ومسألة باب الطهارة ومسألة باب البيوع ومسألة باب الأيمان من النذور ومسألة باب التوحيد، ياخذ ايه من كل الحديث ياخذ منه خاطر كلمة كلمتين الذي ايه يريد ان يستنبط الفقه الذي فيه. فكذلك الصحابة، مرة نجد صحابي يذكر حدثا عن النبي عليه الصلاة والسلام موسعا ومرة نجد مختصرا، فإما أن يكون هذا الاختصار من الصحابي وإما أن يكون من الراوي عن الصحابي. فكذلك مسألة الاختصار على لحظة تجد أحيانا لفظة في الحديث ولا تجدها في طريق آخر لهذا الحديث، مش معنى ذلك أن الثقة جزها من عنده ولا افتراها ولا ابتكرها ولا أي شيء من هذا، إنما زود الثقة في الحديث التلقي ملوش أكثر من كده، لا يستطيع أن يزيد حرفا إلا بيانه. وذلك في بعض العلماء كان يرد رواية بعض الذين يذكرون الإدراج في الحديث بدون أن يميزوا قولهم من قول إيه؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لأنه خلق قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا كمعنى مع التوضيح والتفسير، فلما تعذر علينا أن نفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كنا فرق في الوجه. فهو السر في انه بعض الروايات فيها اكثر من بعض، اما ان يكون بعض الروايات قصر كل شيخ الحديث والبعض الاخر نشط فهذا، وهذا الكلام ينطبق على الصحابي وينطبق على التابعي وينطبق على من هو دون التابعي. طيب في يعني سؤال برضه في سواق عن ما هو قول الفصل في الوقت اللي يقول عن الواجب سواء متحركة أو غير، والله ما كان فيها تفصيل، ولعلي يعني أرى أن هذا قد يحتاج إلى موضع آخر، لأننا إذا جئنا نتطرق أو جئنا نتكلم عن غير المدلسين في باب الحديث المدلس ممكن نتكلم عن بعضهم ونتكلم عن حكم الواجب. السؤال يقول ألا يمكن الجمع بين الحديثين لأن نقول إن النهي عن صيام يوم العيد في جميع الأيام ويكون المد والصيام يكون خميس ما عدا إلى وقت العيد، وهذا اللي حصل له. ما هو قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فدل ذلك على استحباب صيام كل اثنين. نحن نعلم بداهة ان لما ياتي يوم العيد يمكن يعني كل سنتين مره او كل سنه مره او كل ثلاثين مره ممكن كل عشر سنين مره مثلا، فقلما ياتي يوم العيد يوم اثنين. طبعا مش كل عيد يجي لك يوم اثنين، فهنا لما تقول ان كل اثنين على طول الا لو جه يوم عيد من الخميس، ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، قلنا اذا صادف يوم العيد يوم اثنين، لان نحن نعلم ايضا بلاهة اذا كان يوم العيد يشيل الاثنين خلاص انفكت الجهد تمام. اذا صادف يوم العيد يوم اثنين حينئذ لا نستطيع ان نقول بالجمع بان نستحب صيام نصف اليوم ولا ساعتين منه، او مثلا ايه نكون ونمسك عن ذلك، فنعمل كما عمل هذا الرجل الذي يصفون ابو الحمر، وهو انه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان قيام يوم عاشوراء يكسر سنه، فقام الى الظهر وقال في سته اشهر. فما نستطيع يعني ما نستطيع ان نقول بالجمع بين الاثنين، بل لا بد من تقدير الله حينئذ، وهو نفس الكلام الذي ذكرناه. برضو نفس الاخ قال زيد بن قدامة حينما روى الحديث هل هو ابدل كلمة الشرك بكلمة الحديث ام انه اضاف كلمة الحديث الى كلمة الشرك؟ فإن كان الجواب أنه غير كلمة يشير إلى كلمة حديثة، فلماذا لم يروي الحديث كما رواه بعشر من الصفات عن عاصم بن زيد وهنا مرضى في الحرم؟ هو ما لا ما حرر ولا غير، دور الثقة في الحديث التلقي، هو مال أي مسؤولية في أي رد من أصحاب الحديث، هو تلقاها هكذا. ولعلي في الجواب السابق الذي ذكرناه ان الغاري او كان صحابي او كان تابعي او كان من اتباع التابعين قد ينسق مره فيذكر كل الحديث وقد يقصر فيذكر جزء من الحديث، لا سيما لفظه قد تمر، يعني كان لو يحكي حكايه مثلا ممكن تمر عليه لفظ من الالفاظ ممكن يستدركها فيما بعد اذا حدث رجلا اخر. وانت ترى هذا في حياه الناس، يعني انت ممكن الحكايه الواحده انت بتحكيها لعشرة من الناس، هل بتحكيها بالنص ان في زيادات في كل روايه لو كلمه او كلمتين او ثلاثه؟ قطعا كل واحد من هؤلاء العشره الذين سمع منك الحكايه كل واحد على انفراد حصل بعض الالفاظ التي لم تذكرها لاخيه الاخر، وهكذا في باب الروايه. فزي ما يعني افضل من هذا لا يجوز له ولا حرك ولا جمع اللفظين، وليس من شرط الجمع ان يكون اللفظان في حديث واحد، بل يكون في حديثين يكون مخرجهما واحدا، فاذا استطعنا ان نجمع بينهما بوجه من الجهه كما قدمنا فهذا هو الاصل المتفق عليه عند العلماء. اللهم اعلم. السؤال متى يكون الراوي متروكا؟ اذا كان متروكا يعني اذا كان ضعيفا جدا فيقال عليه متروك، يعني اذا كان الثاني يخطب متى نصف الراوي بانه متروك؟ اذا كان ضعيفا جدا اي شديد الغفله او نحو ذلك، فحينئذ العلماء يعبرون عنه بهذه الصوره كلهم متروك، فمتروك تساوي ضعيف جدا تساوي واهي، الثلاثه دول عباره عن ايه؟ ثلاث كلمات بمعنى واحد. وطبعا حديث المتروك لا يساوي، يعني لو حديث فيه متروك سنه متروك وكمان سنه متروك كلاهما لا يقوي بعضه، ليه؟ لان الترك من الضعف الشديد، الترك هو من الضعف الشديد، زي مثلا ما تيجي مثلا لفخره عظيمه لو جبت عشره وجبت متقطعه وقلت لهم شيلوا الفخره قوى بعضهم بعضا، لا، لكن لو جبت واحد عنده القلب، واحد عنده زكام، واحد مثلا عنده شد عضلي، واحد مش عارف عنده ايه، وقلت لهم تتكافوا شيلوا الفخره دي ممكن يشيلوها، فالضعف الاولاني ضعف شديد لا يستطيع انه يحمل، لو جبت 100 واحد مذكورون بينهما يستطيع ان يحمل السفر بخلاف الصوره التي ذكرتها. فالترك من الضعف الشديد، اذا رايت الراوي قال في العلماء مكروه فلا تقوي به، لا تقول هذا يقوي فلان الضعيف وبعدين تطلع بان الحديث حسن او مش حسن. الله اعلم. السؤال يقول: قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: الشاذ من الحديث هو الذي ينفرد به ثقة من الثقات، ثم قال: وليس الحديث أصل متابع لذلك الثقة. فما المقصود بقوله وليس الحديث أصل؟ المقصود بكلام الحاكم التفرد بالنسبة هل الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ هل لعمر متابع؟ هل لعنقمة متابع؟ هل لمحمد بن إبراهيم متابع؟ هل لأحد الأنصار متابع؟ لا، مفيش متابع، ما يوجد متابع. طبعا إذا قلنا بالمتابع نقصد المتابع الصحيح، وإن رواية الضعيف جدا والعدم سواد رواية الضعيف جدا توصف. فما معنى زي مثلا حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى وكيل منصر تابعه 16 راويا، مالك يعني كلهم روى هذا الحديث عن الزهري عن أنس بمثل رواية مالك، ومع ذلك أطلق العلماء أن مالكا تفرد به. طب ال 16 دول لوحده اما ان يكون ضعاف جدا واما ان يكون السند اليهم ضعيف جدا. يبقى كاننا عندما قلنا لم يتابع مالك اي لم يتابع من وجه صحيح، كما قال الترمذي لم يتابع مالك كبير احد او يحتج به، وقال ابن رحمان لا يصح عن مالك لا يصح عن مسندا الا من طريق مالك، لا يصح مسندا الا من طريق مالك. فهو ده اللي هو الذي ليس له اصل، تفرد تفردا مطلقا ما تابعه احد، زي الستين سنه التي ذكرناها عن الزهري انها تفرد سبعين سنه او نحو ذلك ما تابعه احد عليها، هو ده مراد الحديث. هل الحديث الشاذ مردود؟ اي نعم مردود. اذا حققت وجود المخالفه القادحه على الشرط اللي احنا ذكرناه لحينئذ لابد ان يكون مردودا. وهل يحتج به؟ طبعا هذا فرع مع الجواب السابق، فاذا كان مردودا فلا يحتج به، واذا كان صحيحا فلا يحتج به. هل هناك اختلاف اذا وقع الشذوذ في السند او المتن من خلف القبيل والفرع؟ لا. اذا ثبت ان الخلاف الموجود في السند قادح وليس هناك متابعون وليس هناك شواهد، وكذلك اذا لم يستطع ان يجمع في المتن بوجه المنظمه المعروفه فكلاهما يستوي. يبقى يرد الحديث بالشذوذ في السند اذا لم يستطع جبره، ويرد كذلك المتن اذا لم يستطع الجمع بينه وبين الحديث الذي هو التعارض. ذكرت في حديث الإمام أحراح وروى الأخرى الزجاج، فإذا كان حماد بن زيد قد ذكر تلك الصفة الدين فلماذا لم يكن هناك روي يرى واحد جمع بين الكلمتين؟ هذا لا يشترط، لا يشترط إذا اختلف ثقتان أن يكون ثقة آخر جمع بين اللفظين، هذا لا يشترط، هذا ما هو بشرط. إذا كان التفرد مطلقا يكفينا أن يكون المتفرد ثقة ثابتة، وإلا لو اتخذت هذا المنهج وهو رد ما تفرد به الصفة السبت لا يتجسد لك كثير من الحديث. ما هو الدور الذي قام به المستشرقون في خدمة الحديث؟ فعل المستشرقين وقد خدموا الحديث من جهة تقديم التفارض بإمام المطهرة لينسي والجماعة المستشرقين هؤلاء وكذلك مستحكم السنة، وكذلك بعض طبعهم وكذلك طبعهم لبعض الكتب زي السراج ليحيى بن ادم وزي كتب الاخلاق الارضيه وكبعض الكتب التي نشروها. وهذا لا شك ان هؤلاء يعني ادوا دورا في الخدمه، لكن يعني خدمتهم تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينصر هذا الدين من رجل شاذ كما في الحديث، ان الله ينصر هذا الدين والرجل الفاجر. فهم يقول لك العلوم الانسانيه مش عارفين كده ويكون من بدري ودي دراسه محضه والى به القلب الذي انتهى. مع ان هؤلاء الناس لما صنفوا هذا كما قرات في بعض الابحاث ما كان قصدهم خدمه المسلمين، بل كان قصدهم تقريب تراث المسلمين لهم حتى يدخل عليهم الطعن فيه. لدراسه المسلمين واسع جدا، فهو اذا حد ان هو يصنع ابواب الخلل دون ما يقولش من وجهه نظره ويقول ذهب المسلمين الذين يعني ما يكادون يطلعون على مثل هذه الدقائق كيف له بهذا؟ بسنا مسند احمد 30 أو 27 ألف حديث ويزيد قليلا وكلها روايات مكررة مثلا، هو محتاج رواية يطعن بها ولو بالباطل على بعض الروايات الصحيح، فكيف له بذلك الا اذا كان عنده فهرس جامع لكل هذه المرويات بحيث يوفر عليهم من الصحيح. فهو يعني هم عملوا هذه البتاع الله اعلم وتمثلوا الطعن ام لا، لكننا يعني استفدنا منها وبعض المسلمين نتج على منوالها، وان كنا نحن اسبق لهذا الباب بألف درجه مثل هؤلاء. بعض الناس تريد من المسالك الحديثه ده مقنع لفرنج، ما وضحنا ائمتنا الذين كانوا يصنفون في الحديث سبقوا هؤلاء بمئات السنين او بعشرات القرون في مثل هذه السهالك العلميه، لكن نحن من جهلنا اثيمنا. احنا اوتينا من جهلنا فظننا ان الفارس العلميه هم مستشرقين عننا، وقد كذبوا والله بل وفقهم اسلافنا بكثير، ولا ادل على ذلك من اشخاص محافظ جدا ومن خير المواريث من يبث لخصائص الاشراف، فده يعني لم تتفسر. وطبعا ابن المسبوق مسبوق ابن عفاف وابن بسان مسبوق بهؤلاء الذين صنفوا في الاطراف، لكن هؤلاء من القرن الخامس الهجري، بعضهم من القرن السادس الهجري وبعضهم من السادس وبعضهم من السابع، لكن نحن لعدم علمنا الدراسه استفدنا ظننا ان هؤلاء سبقونا. هل هناك كتاب يحتوى على حديث شاذ فقط؟ لا، بالنسبه للاقدمين ما يكون في هذا الباب بكل اثر كتاب مستقل نعرفه، ربما يكون مسلم ضاع، لكن الحقيقه في ما يعني حدود ما اطلعت عليه من شهادة الجامعة في الحديث ومن مصنفات العلماء حتى التي يذكرونها ما رأيت أحدا أفرز الحديث الشاذ بكتاب، وذلك ربما يكون لعسره الشديد، لعسره الشديد لأن مسألة القبول والرد مسألة ظنية اضطهادية، ولذلك يقول المتفرد لها لابد أن يكون من الراجحين في هذا الفن. وفي طبعا كتاب لاحد المرتجع وهو عبد الله بن محمد بن صديق الرمالي، هو اظن كتاب ما ادري اسمه الفرائض المجموعه في الاحاديث ولا في الاحاديث الشاذه الموجوده حد كده، انا لا اتراك فسمعت به، ولكن هذا الرجل ما تعول عليه لانه حشر كثير من الاحاديث في الصحيحين في هذا الكتاب وردها، مع ان الجمع كان ممكن فيه، لأن الجمع كان ممكن فيه. طبعا هذا البحث له زيت طويل الزيت، وهو الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، وطبعا معاني الأمثلة التي ضربناها اتضح إلى حد ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، يعني متى نحكم بالشذوذ ومتى نحكم والله زيادة الثقة المقبولة، فهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. بعد هذا الدرس اجد ان ملكاتي تحركت وانا ارغب في مراجعه بعض كتب الحديث، فماذا تنصحني باي شيء من هذا؟ ابدا معنا، خليك معنا. يعني اذا تطعت معنا شوكا في كتاب المقود الامام الذهبي ويمكن بعد ذلك ان تتضح لك الصوره باي كتاب تبدا، وان كان طبعا معروف سنن تدريبي لدارس الحديث يبدأ من بعض الكتب المختصرة زي بعض المعاصرين لتيسير المصطلح أو نحو ذلك، وبعدين يترقى إلى الباعث الحفيظ أحمد شاكر رحمه الله، وبعد ذلك يترقى إلى مقدمة المصطلح ومع ملاحظة كلامي حرصت عليها، بعد كده يدخل بقى إيه في الخلاصة مثل الطويلة، وبعدين يمكن يكتب المختصرات المتقدمين زي الفزهري أو نقد الفزهري.